بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى، واللفظ لهارون، قال حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: دعهما. فلما غفلا غمستهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خديه وهو يقول: دونكم يا بني أرفدا، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. لا نزال نورد الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، وهو مسألة اللعب واللهو المباح يوم العيد. والإمام مسلم رحمه الله روى في هذا أحاديث عائشة رضي الله عنها من طرق متعددة، وكان قد روى الرواية الأولى عن طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وفي هذه الرواية جاءت على سبيل المتابعة، حيث روى فيها محمد بن عبد الرحمن عن عروة، فهو يتابع ابن شهاب الزهري في هذا. شيخه في هذه الرواية كل من هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى، حيث قرن الإمام مسلم رحمه الله الرواية بينهما. يرويان عن ابن وهب، كما أن الرواية السابقة كانت عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، وهذه الرواية عن ابن وهب عن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن. والحديث مداره على عروة ابن الزبير رضي الله عنه، على عروة ابن الزبير يرحمه الله، لأن عروة من التابعين، وأبوه الزبير بن العوام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من العشر المبشرين بالجنة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في يوم العيد أو في أحد أيام العيد، كما جاء في الرواية الماضية أنها من ليالي أو من أيام منن، دخل عليها يعني بيتها ووجد عندها جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بشعر يوم بعاث، وكان شعر فخر حيث يصف ما جرى بين القبيلتين من قتال. وجلس دخل النبي صلى الله عليه وسلم ونام وتغطى ببرده صلى الله عليه وسلم، قالت فاضطجع على الفراش يعني فراش نومه وحول وجهه يعني إلى غير جهة الجاريتين. قال فدخل أبو بكر رضي الله عنه ولما رأى هذا المنظر والجاريتان تغنيان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أنكر ذلك وقال بمزماري أو مزمار الشيطان عند رسول الله، ومعنى مزمار الشيطان يعني الغنى، فوصفه بأنه مزمار الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك يعني بتسميته من مزمار الشيطان، لأن الغنى فيه لهو ولعب، واللهو واللعب من شأن ما يحث عليه الشيطان ومن شأن ما يملي به الشيطان. فقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه أبا بكر رضي الله عنه وطلب منه أن يتركهما يغنيان. والطلب من النبي عليه الصلاة والسلام في أن يترك الجاريتين تغنيان فيه إشعار بأن هذا الغناء في هذا الوقت في هذه المناسبة لا يندرج تحت ما يسمى بمزمار الشيطان، لأنه شعر فصيح وكلام مليح وكلام مباح وكلام لا عيب فيه وكلام لا قدح فيه، فلما كان كلاما طيبا رخص فيه، لا سيما وأنه في الفخر في الجهاد وفي القتال. وكونهما تغنيان به فإن هذا في وقت مباح، حيث كنا في عيد وفي أيام عيد، فرخص لهما النبي صلى الله عليه وسلم. وكونهما جاريتان يعني يرفع الحرج، حيث إن الحرج قد يكون لو كانتا حرتين ربما كان في أصواتهما حرجا، أما وإنهما جاريتان مملوكتان فهذا مما يرخص فيه، لأن من يملك الجارية يملك سماع صوتها، وكونها تتكسب بالغناء قد يبيح سماع صوتها ولو كانت تغني. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه دعهما، قال فاضطرجع على الفراش، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني، وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، يعني لا تمنعهما. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، يعني اشتغل مع أبي بكر بالحديث وتكلم فيما يعنى أو فيما يعني المسلمين، ووجدت أنهما انصرفا وانشغلا عن الجاريتين، قالت: فغمستهما، يعني فأشرت إليهما أن انصرفا. قالت فانصرفا، فغمستهما فخرجتا. هذه واقعة كانت جرى فيها الغناء وتغنت الجاريتان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما بل أقرهما، خصوصا عندما أنكر أبو بكر رضي الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنه عليهما. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها حالة ثانية تشعر فيها أن الغناء في يوم العيد سواء كان من الرجال أو من النساء، واللعب بالحراب سواء كان في بيت أو في المسجد، من الأمور المباحة. ذكرت قصة لعب الحبشة ولعب السودان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، كانوا يزمون وكانوا يلعبون بالحراب. ومعنى يزمون أي يغنون ويرددون أهازيج وكلمات. وقد فسر بعض أهل العلم ما كانوا يغنون به وما كانوا يرددونه، كانوا يقولون: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إنهم يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ولا شك إن كل مؤمن يؤمن ويصدق بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكن ما ينبغي أن يغالي الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدحونه بما لا يجوز، فإن هذا مما ينكر. وقد جاء في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن الجاريتين اللتين كانتا تغنيان بشعر بعاث، قالت واحدة منهن ورددت كلاما وغلت في نبي الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي. فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال لها: لا تقولي هذا، وقولي بما كنت تقولين به من شعر بعاث، وأما هذا فلا، لأن هذا قول فيه غلو، ولأن هذا قول لا يجوز أن يوصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أنكر عليهما هذا القول. وأما الحبشة فلما كانوا يقررون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تحدث بهذا الحديث تبين ما جرى من فعل الحبشة والسودان من الغناء ومن اللعب بالحراب، كل هذا وقع في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مطلع وأقرهم، بل إنه لم يكتفي بمجرد الإقرار والنظر، بل شجعهم وهيجهم وكان يقول هيه يا بني أرفدة، يعني تابعوا وزيدوا واعملوا، فإن هذا أمر سائر، بل إنه جاء كما سيمر بنا في آخر رواية ذكرها الإمام مسلم رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رآهم وهم يلعبون في المسجد أراد أن ينكر عليهم، ظن أن هذا أمر غير سائر وأنه غير مقر، وكيف يلعب الناس بالحراب في المسجد والمسجد مقر ومكان العبادة، أراد أن يمنعهم، بل إنه أخذ من الحصباء وحصبهم، يعني رماهم بالحصباء ينفرهم وينكر عليهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر دعهم اتركهم، يعني فإنهم إنما عملوا ذلك بإقرار منه عليه الصلاة والسلام، وما كان عمر قد سمع بذلك. فلما رأى أن هذا من المنكر أراد منعهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على منعه وقال له دعهم. وقد جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لعمر رضي الله عنه الحكمة التي من أجلها شرع لهم هذا اللعب، قال له دعهما حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. فدل ذلك على أن أيام الأعياد أيام يمكن للناس أن يلهوا فيها اللهو البريء واللهو المباح، كأن يزمون وكأن يلعبون بما يعود عليهم بالخير وبالنفع. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مبينة جانبا ووجها مما حدث، قالت وكان يوم عيد يلعب السودان، وجاء في بعض الروايات أنهم الحبشة، وجاء في بعض الروايات أنهم فارس، ومعناه أنهم اجتمعوا يلعبون هذه الألعاب، وربما كانت مما يفعله الناس في بلدانهم، وأرادوا أن يعملوا ذلك ليبينوا ما كان يفعلونه. قالت فقلت نعم نعم. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلبت من النبي أن يريها ذلك، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدرها وقال لها تشتهين أن ترين وأن تنظرين، عرض عليها ذلك من باب يعني إدخال السرور عليها، فقالت رضي الله عنها فقلت نعم. قال فأقامني يعني وراءه، وقفت وراءه وخدي على خدي، يعني وضعت خدها بجانب خد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يسترها ويتنظر من ورائه وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، وهذا يدل على أنهم من الحبشة، لأن هذا أو هذه الكنية هي كنية أهل الحبشة. حتى إذا مللت، يعني اكتفيت من الرؤيا، قال حسبك، يعني اكتفيت؟ قلت نعم. قال فاذهبي. وظاهره أنه بقي ينظر إليهم إلى أن انتهوا من لعبهم، فهو دليل على إباحة هذا اللعب وإن كان في المسجد لهذه المناسبة وهي العيد. هنا يسأل سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم استماع الدف للرجال؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب أن استماع الدف، يعني الضرب على الدف في مثل هذه المناسبات في الأعياد وفي غير الأعياد أمر جائز سائر. نعم، في حديث الحبشة لم يشر إلى الدف ولم يذكر، وإنما جاء أنهم كانوا يزمون، لكنه في حديث عائشة الذي مر بنا والذي قرناه في درس البارحة، تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: دخلت عندي جاريتان كانتا تغنيان وتضربان، ومعنى تضربان يعني بالدف، لأن الضرب هنا المراد به الضرب على الدف، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر يسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأخشى الناس لربه، ولو كان ضرب الدف لا يسوغ للرجال أن يسمعوه لما أقرهم عليه، لأنه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة. وأصرح من هذا ما جاء في السنن وفي كتب الحديث أن امرأة رضي الله تعالى عنها لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزاة من الغزوات قالت يا بل نذرت، ومعلوم أن النذر من العبادة، والله تعالى يقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فنذرت وقالت: إن رد الله سالما، إن رد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سالما، يعني من هذه الغزات، لأضربن على رأسه بالدف، لأضربن على رأسه بالدف. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم سالما. وجاءت المرأة تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها نذرت وأنها تريد أن تفي بنذرها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن فعلت فافعلي، يعني إذا نذرت وفي بالنذر، وإن لم تفعلي فلا تفعلي، يعني إذا ما نذرت لا تفعلي، لأنه أمر مباح. فأخذت الدف وصارت تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالدف، وهذا محل الشاهد من الحديث. والدف إنما ضرب من أجل الرجل، من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، والذين يسمعون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل أبو بكر رضي الله عنه ويتفعل، وجلس رضي الله عنه يسمع. لكن لما دخل عمر رضي الله عنه كأنها هابت وأخفت الدف. فالحديث صريح في جواز ضرب الدف وسماع الرجال ضرب الدف، وأنه أمر مباح، وأنه لو لم يكن مباحا لما جاز النذر به، ولو كان معصية لما جاز النذر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني فوق الرأس، على بمعنى أعلى بمعنى العلو. قال ثم قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه يعني عروة، وهذا الحديث يكون فيه هشام متابعا لابن شهاب ولمحمد بن عبد الرحمن. قال عن عائشة رضي الله عنها قال: جاء حبش يزفنون جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه يعني على كتفه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. فالحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وأقرهم. ثم قال وحدثنا، ومعنى يزفنون يعني يغنون، هكذا جاء في هذه الرواية. ثم قال رحمه الله، يقول هنا قال في هذه الرواية: قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، ثم حول الإمام مسلم السند ليسوقه من طريق أخرى. قال وحدثني ابن نمير يعني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر أي العبدي كلاهما عن هشام، فانتهى السند إلى هشام بن عروة بهذا الإسناد، ولم يذكروا في المسجد، لكن ما جاء من بيان في أن عائشة رضي الله عنها قامت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهي في بيتها تدل على أن كأن اللعب كان في المسجد، إذ لا وجهة لبيت عائشة إلا المسجد. قال ولم يذكروا في المسجد، لكن الإمام مسلم رحمه الله لدقة روايته للأحاديث ولبيان وجوه الاتفاق والاختلاف ذكر أن رواية ابن نمير لم يذكر فيها المسجد، لكن الرواية السابقة ذكر فيها المسجد، وهذا الاختلاف لا يضر لأنه عبارة عن اختصار وتفصيل. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد ثلاثتهم كلهم عن أبي عاصم. قال واللفظ العقبة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها. وهذه الرواية أيضا على سبيل المتابعات، لكن مدار الحديث على عائشة، وتكون هذه الرواية فيها عقبة ابن عمير يتابع عروة بن الزبير رضي الله تعالى يتابع عروة بن الزبير رحمه الله. قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت للأعابين وددت أني أراهم، يعني قالت للاعبين أو للعابين الذين كانوا يلعبون في الحبشة يلعبون في المسجد من الحبشة أنها هي التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم. وددت ها ما اسمع هي أنا تفسير لهل يعني رواية عروة هل هي التي عرضت أو أن النبي هو الذي عرض عليها، وهذه الرواية كأنها هي التي عرضت. قال عبيد بن عمير نعم قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت للعابين وددت أني أراهم، قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه. وهذه ألفاظ متقاربة، مرة قالت خدي على خده ومرة قالت بين أو وضعت رأسي على منكبه، وهنا حددت بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد، وفيها تصريح بأنهم في المسجد. قال عطاء فرس أو حبش يعني اللعابين. قال وقال لي ابن أبي عتيق بل حبش يعني هم الذين كانوا يلعبون. ثم ختم الإمام مسلم رحمه الله هذا الكتاب يعني كتاب العيد بهذا الحديث. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يعني المسجد فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. وهذا الحديث فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة على لعبهم وإنكاره على عمر رضي الله عنه نهرهم. والحديث وإن لم يشر إلى أنه كان في يوم عيد ولم يشر إلى أنه كان في المسجد إلا أن الروايات الأخرى تفسر ذلك، والله أعلم. الآن نعود إلى ما علق به الإمام النووي رحمه الله على كتاب الإمام مسلم وعلى الأحاديث التي وردت. قال كتاب صلاة العيدين، يقول هي عند الشافعي رحمه الله، نحن ما سبق ان قرأنا شيء من هذا انه كان في رمضان. قال هي عند الشافعي وجمهور اصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة، يعني حكم صلاة العيد. وقال ابو سعيد الاصطخري من الشافعية هي فرض كفاية، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله هي واجبة. وفي الحقيقة لا يعتبر هذا خلاف جوهري بين الحنفية والشافعية والجمهور، لأن الحنفية عندهم الواجب أقل من الفرض، الواجب أقل من الفرض في الحكم، وهو ما يساوي عند الجمهور السنة المؤكدة. قال فإذا قلنا فرض كفاية، هنا يعني الذي قاله أبو سعيد الاصطخري لو أن الناس تركوا صلاة العيد ما الذي يحدث؟ إذا تخلف إنسان عن صلاة العيد، يعني شخص، نقول إنه قد فاته خير كثير، لكن هل يترتب على هذا أنه يأثم أو لا؟ إذا قال يعني أمر الإمام بالخروج إلى العيد وخرج الناس وأدوا صلاة العيد فهذه شعيرة من الشعائر، لكن لو امتنع الناس واتفقوا على أن لا يقيم العيد فإن على الإمام أن يقاتلهم أنهم تركوا شعيرة، لكن هل يأثمون فيما بينهم وبين الله؟ من قال إنها فرض كفاية يؤثم الجميع، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، أما إذا تركها الناس كلهم فإنهم يأثمون. ولهذا قال سنة مؤكدة، وقال هنا فإذا قلنا فرض كفاية فامتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية، وإذا قلنا إن سنة لم يقاتلوا بتركها كسنة الظهر وغيرها، وقيل يقاتلون لأن شعار ظاهر، قالوا وسمي عيدا لعوده وتكرره، هذا يعني كأنه يبين لماذا سمي هذا الأمر عيدا، قيل لعوده وتكرره، وقيل لعود السرور فيه، وقيل تفاؤلا بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلا لقفولها سالمة، يعني لأنها سترجع سالمة. وهذا يعني من بلاغة العرب، حيث إنهم يطلقون بعض الأسماء من باب التفاؤل على أمور يخشى فيها ما لا يخشى في غيرها، فهم إذا وجدوا شخصا لدغته حية، وكثير من الناس ممن تلدغهم الحية يموتون بالسم، فيسمونه سليما من باب التفاؤل، يقولون هذا سليم. وهكذا يسمون الصحاري التي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد.